بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. إخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا إلى هذا اللقاء المباشر في إطار معالجة الرقية الشرعية. ويستضيف لهذا الغرض فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن والددو. إخوتي المستمعين الكرام، الرقية الشرعية وسيلة للاستشفاء وطلب المنافع ودفع المضار، وقضية ينظر إليها الشارع كسنة حميدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، ويختبئ تحت قناعها كثير من العادات والطقوس وأنواع من الشعوذة والابتداع في الدين. وها هي ذي في عصر الحضارة والتقدم تتلبس بدعايات وخرافات وتعاويذ وتعازيم تكاد تفرغ مفعولها من قوة التأثير ولغتها من مفردات الأسماء الحسنى والآيات الكريمة، وتتسرب كلمات سدنة هذه الحرفة إلى قلوب المرضى الواجفة، فلا يجدون بدا من الانحناء تحت سقفها الواطئ، فيجودون بالمال، وتترسخ في عقولهم حقيقة أن لا نافع ولا ضار إلا هؤلاء. وهنا تقع المشكلة ويتأزم الموقف، وتبدو على معالم الطريق أكثر من علامة استفهام. هل من سبيل لمخرج من عقدة الأشكال الهندسية بالحروف والأسماء وقد أثبتت فعاليتها في هذا المجال عند بعض هؤلاء؟ أم من سبيل إلى تحرير عقول البسطاء من بعض الاستدانات الأخلاقية الناجمة عن الاعتقاد المفرط ببعض الأشخاص أو الولاء لهم تحت شعار التلمذة أو المريدية؟ وهل من مقاربة تميز بين ما هو شرعي مؤصل وما هو من قبيل العادات والتقاليد والشعوذة في مجال الرقية بالنفس والتمائم والتعاويذ المأثورة؟ وهل لقصبة الرقية الشرعية أسماء وصفات وآيات معلومة لا تصلح إلا بها؟ وهل هي بديل حقيقي عن طلب الاستشفاء بواسطة الاستشارات الطبية؟ هذه الأسئلة نتوجه بها إلى فضيلة الشيخ محمد الحسن والددو، آملين أن يشفع المعالجات الشرعية لهذه القضايا بصيغة الرقية الشرعية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بمسبباتها، وجعل الأسباب تنقسم إلى قسمين، إلى أسباب كونية وأسباب شرعية. فالأسباب الكونية ما يجربه الناس من المحسوسات من أمور دنياهم، فيرتب الله عليها ما شاء من الأسباب ويمنع ذلك أيضا إذا شاء، فيجرب الناس حصول النفع ببعض الأشياء، ويجربون حصول الضرر ببعضها، ويجربون الشفاء ببعضها لبعض الأمراض، وليس ذلك عن طريق الوجوب والاستمرار، بل هو بحسب سابقة الرزق وما كتب للإنسان. ومن هذا النوع الأدوية والأمصال ونحوها مما يجربه الناس. ومن المعلوم أن السنن التجريبية الراجعة إلى التكرر والعادة كلها قابلة للتخلف، فأعظم هذه السنن شيوعا بين الناس أن النار تحرق، ومع ذلك رمي إبراهيم عليه السلام في النار فلم يحترق. وكذلك من هذه السنن الكبرى في هذا المجال أن من فقد الماء والغذاء لمدة طويلة يموت، وقد عرفنا أن أصحاب الكهف مكثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 ولم يموتوا. وكذلك عزير مكث 100 عام هو وحماره فأحياه الله سبحانه وتعالى. ومن أكبر هذه السنن كذلك أنه لا يولد ولد إلا من أب، وقد عرفنا أن المسيح ابن مريم عليه السلام ولد من غير أب. ومن هذه السنن أيضا أن الطفل الصغير لا يتكلم يوم ميلاده، وقد عرفنا أن المسيح ابن مريم تكلم يوم ميلاده. وهكذا، فهذه قابلة للخرق. وأما القسم الثاني فهو الأسباب الشرعية، وهي ما جاء النص من الشارع بأنه سبب لمسبب معين، فهذا يتوقف على الشروط وانتفاء الموانع. لكن إذا حصلت الشروط وانتفت الموانع لا بد أن يترتب عليه أثره بإذن الله، لأن الوحي لا يمكن أن يعتريه كذب. ولكن قد يتأخر مسببها لمدة معينة، وقد لا تتوافر الشروط أو لا تنتفي الموانع فلا يقع المسبب. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه بطن أخيه، فأمره أن يسقيه من عسل فسقاه، فرجع إليه فأخبره أنه لم يشفى، فقال صدق الله وكذب بطن أخيك، وأمره أن يسقيه مرة أخرى الثالثة فبرئ. فهذا يدل على أنها مربوطة بالشروط وانتفاء الموانع. ومن الأسباب الشرعية الرقية، وهي كما قال أهل العلم مثل الرماية، لها ثلاثة أركان، هي الراقي الذي هو بمثابة الرامي، والمقروء الذي هو بمثابة السلاح، والمقروء عليه الذي هو بمثابة المرمي. فالراقي يشترط له المهارة بالرقية ومعرفة ما يرقى به لأنه سلاحه، كالرامي يشترط له المهارة بالرماية وأن يكون متعودا على سلاحه. فإذا لم يكن متعودا على الرماية فرمى في العادة لا يصيب، وإذا أصاب كانت رمية من غير رامي. وكذلك إذا كان غير متعود على هذا السلاح فيحتاج إلى فترة تدريب عليه. والمقروء هو بمثابة السلاح لا بد أن يكون أصلا صالحا لهذه المهمة، فإذا كان السلاح ليس مما تواجه به هذه المهمة، لا يمكن أن يواجه الإنسان مثلا الطائرات بالسلاح الخفيف أو نحو ذلك، فلا بد أن يكون هذا السلاح مما تواجه به هذه المهمة. كذلك لا بد أن يكون صحيحا، فإن كان فيه خلل لم يجدي. فكذلك المقروء لا بد أن يكون صالحا للمهمة، ولذلك المقروء الذي يرقى به شرعا لا بد أن يكون وحيا منزلا من عند الله، ككلام الله جل جلاله في القرآن أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الوحي أيضا أسماء الله الحسنى وصفاته العلى التي جاءت بها النصوص، فإذا لا بد أن يكون شيئا موحا من عند الله سبحانه وتعالى. كذلك لا بد أن يكون صحيحا، فإذا حصل الخلل فيه فإنه لا تقع به الرقية الشرعية. والمقروء عليه هو بمثابة المرمي، والمرمي من شرطه أن لا يكون متترسا، فإن كان دونه جدار أو رمل لم يصب. وكذلك المقروء عليه له خمسة شروط. الشرط الأول أن يكون مؤمنا بأن لا نافع ولا ضار إلا الله، فإن كان يلتمس النفع من الراقي لا ينفعه الوحي، لأن هذا على خلاف الوحي وخلاف الإيمان، والإيمان إنما ينفع القرآن إنما ينفع أهل الإيمان، كما قال الله تعالى قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فلذلك من كان من أهل الشرك يكون في أذنه وقرا ويكون عليه عمى كما بين الله ذلك، ومن كان من أهل الظلم يكون عليه خسارا وضياعا، ومن كان من أهل الإيمان ينتفع به، والإيمان يقتضي أن يجزم الإنسان أنه لا نافع ولا ضار إلا الله، وأن لا يلتمس النفع من الراقي ولا من غيره من المخلوقين. والشرط الثاني الإيمان بقدر الله خيره وشره حلوه ومره، فهذا ركن من أركان الإيمان الستة، وهو يقتضي أن يجزم الإنسان بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن. ويقتضي الإيمان بالقدر أن يجزم بأن الذي أنزل الداء هو الذي أنزل الشفاء، وأنه لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء، ولكن كل ذلك مربوط بأجل مسمى عنده، فإذا صادف الإنسان ذلك الأجل نفذ ما كتب عليه ولا يمكن أن يرده. والإيمان بالقدر معين للإنسان على إزالة الآثار النفسية وعلى التحرر من كل الضغوط، لأن الله تعالى يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. والشرط الثالث من هذه الشروط الإيمان بالانتفاع بالقرآن، فالمؤمن يجب عليه اعتقاده أنه من المؤمنين، والمؤمنون بين الله أن القرآن ينفعهم، فيجب عليه هو اعتقاده أنه سينتفع بالقرآن لا محالة، لأن الله تعالى يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ويقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ويقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فلا بد أن يعتقد دخوله في عموم المؤمنين فينتفع انتفاعا مجزوما به بهذا القرآن. والشرط الرابع الإصغاء والإنصات عند قراءته، فإذا كان المقروء عليه يقرأ مع القارئ أو يتشاغل بأي أمر آخر كالذي يتشاغل بالكلام أو بالنظر أو بالهاتف أو بغير ذلك من الأمور فقل ما ينتفع به، لأن الانتفاع ليس موجها إلى الجسم بل هو إلى العقل والقلب والروح، وإذا شغل الإنسان لم يصل إليه ذلك الانتفاع، أو إذا وصل إليه شيء كان شيئا يسيرا كالذي يدركه هو عند انشغاله من معانيه وألفاظه. نعم. أما إذا انتبه انتباها كاملا أو كان مغمى عليه أو كان فاقد العقل فالانتفاع يكون بصفة مباشرة لأنه موجه إلى الروح والعقل مباشرة. وهذا الشرط دليله قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فهو رحمة منزلة من عند الله، وهذه الرحمة لا ينالها إلا من كان مصغيا مستمعا له، لأنه قال لعلكم ترحمون. والشرط الخامس التدبر، وهو الذي نزل القرآن من أجله كما قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وتدبر على مستويين، المستوى الأول تدبر المعاني أي تفهم معانيه، وهذا لمن كان من الناطقين بالعربية أو ممن يستطيع تفهم معاني القرآن. والمستوى الثاني هو تدبر المحبة، وهو أن يحبه السامع حبا شديدا ويتعلق به، لأنه رسالة جاءته من عند الله جل جلاله، فلو أنه وصل إليه كتاب من أبيه أو جده الذي قد مات أو من بعيد عنه جدا من أصحابه أو أحبابه لأصغى إليه وأنصت. ولو جاءه كتاب من عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مثلا الآن لأصغى إليه وأنصت. ولو جاءك أنت كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب فيه من أبي القاسم محمد رسول الله إلى عبد القادر مثلا، أليس محل إجلال وتقدير وقراءة بتدبر وتأنن؟ فهذا كتاب من رب العزة والجلال الذي خلق محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله، وهو مرسل إليك أنت بخصوصك، وهو خطاب لكل فرد لأنذركم به ومن بلغ، وقد جاء من عند الله على أفضل الطرق وأوثقها، فنزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته، ونحن نشهد أنه الآن كما أنزل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد تولى الله حفظه بنفسه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلذلك لا بد أن تنظر إليه بهذه النظرة فتحبه حبا شديدا وتتأثر به تأثرا بالغا، لأنه رسالة واصلة إليك من أوثق الطرق وأفضلها عن ربك الذي خلقك وسواك، وهو كلامه جل جلاله. لذلك كان عكرمة وأبي جهل رضي الله عنه عند موته يقلب المصحف على خديه محبة له ويقول كلام ربي كتاب ربي. وبقدر محبة الإنسان للقرآن يكون تأثره به. فهذه الشروط لا بد منها في الرقية للمقروء عليه. وهذه الرقية الشرعية أصلها أن تكون بهذه الآداب، هي أولا الإخلاص لله والاستغفار قبلها وتهيئة القلب، وأن يكون القارئ على طهارة أما الطهارة الكبرى فهي واجبة وشرط، وأما الطهارة الصغرى فهي مندوبة لقراءة القرآن، وأن يكون مستقبلا القبلة لأن ذلك من مندوبات القارئ، وأن يكون تكون قراءته بترتيل وتجويد، لأن الله تعالى يقول ورتلناه ترتيلا ويقول ورتل القرآن ترتيلا، وكذلك أن يكون هو أي القارئ حاضر البال، لأن الإصابة قد تكون في أي حرف من حروفه، فإذا قرأ ذلك الحرف الذي هو المفتاح ولم يحضر فإنه لا يكتب ذلك في ميزان عمله، وبالتالي لا يقع به التأثير البالغ. ولهذا إذا شغل بأي أمر من الأمور فتجاوز آية أو كلمة ينبغي أن يرجع حتى يقرأها مرة أخرى. ومن الآداب كذلك إسماع المقروء عليه، كثير من الناس إذا قرأ في نفسه خفية، وهذا قد يقع به انتفاع إذا كان القارئ متدبرا متأنيا، لكن الانتفاع بالسماع أولى منه، وقد كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على المرضى تسمعه، يسمعها المريض ومن سواه. والأمراض التي تعالج بهذه الرقية أسرعها انتفاعا بها الأمراض النفسية والعقلية وما كان من الجن أو من السحر أو من العين، وذلك من حكمة الله جل جلاله، فلما كانت أمراض البدن تشخص وتعرف أدويتها بالتجربة كانت على المستوى الثاني فيما يتعلق بالرقية، وكانت الأمراض التي لا تشخص ولا تعالج علاجا مباشرا كالسحر والعين والجن مس الجن كانت غير قابلة للتشخيص والعلاج المباشر، كانت في المقام الأول فيما يتعلق بالرقية. ولذلك إذا توافرت الشروط فالغالب أن المصاب بأحد هذه الأمور الثلاثة يبرأ من حينه، وكذلك السم، هذه أربعة أمور غالبا يبرأ صاحبها من حينه، المصاب بالجن أو بالسحر أو بالعين أو بالسم، غالبا إذا قرئ عليه وتوافرت الشروط يبرأ من حينه. أما ما سواها من أمراض البدن فالرقية لا شك علاج للجميع، لكن مع ذلك قد يتأخر شفاؤها. والرقية من آدابها كذلك أن يقع اتصال بالمريض سواء كان عن طريق النفث عليه أو نفث في ماء يشربه المريض، أو عن طريق مسح الموضع الذي يؤلمه أو وضع اليد عليه، أو عن طريق نفث في تراب ثم يمس به الموضع أو يحكه عليه، وكل ذلك ثبت في السنة. فإذا كان المصاب مصابا بسم مثلا أو بجن فينبغي النفث بالريق عليه لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري في حديث الغزوة التي خرج فيها ونزلوا على حي من العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم فنهش سيدهم أي لسعته حية، فقالوا هل عندكم شيء مما جاء به هذا الرجل، يقصدون القرآن، فقام شاب منا حدث والله ما كنا نأبونه بذلك، فقال والله إنه لعندنا ولكننا استضفناكم فلم تضيفونا فلا نرقيه إلا على أجر، فجعلوا له قطيعا من الغنم، فقام إليه فجعل يقرأ بسورة الحمد ويكررها ويجمع بصاقه فينفثه عليه، فقام وما به قلبة كأنما نشط من عقال. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ترابا وقال تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، وهذه التراب الذي يقرأ عليه لا بد أن يكون طاهرا لأنه سيخالطه النفث من القرآن، ومن الأدب أن يكون طاهرا نظيفا، وهذا التراب لا يحل أكله ولا ابتلاعه، وهو لظاهر الجسد أو إذا نقع في الماء فصفي عنه شرب فلا بأس. فالأمراض الجلدية وما يشبهها من النافع لها بإذن الله أن تكون الرقية بالتراب لهذا الحديث تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. والأمراض المتعلقة بالصداع والرأس فمن أدبها المسح على محل الألم إن كان المريض محرما للقارئ، كما إذا كان رجلا وهو القارئ ورجل، أو امرأة والقارئة امرأة، أو كانت امرأة لكن كانت محرما للقارئ مثلا، فالمسح على محل الألم في الرأس بإذن الله تعالى مزيل للأثر، وكذلك المسح على محل السم مطلقا. وأما الأمراض الباطنية. فمن الأحسن أن تكون الرقية في ماء وأفضله زمزم ثم الماء النظيف، ويكون ذلك بالنفس بدون ريق، فهو أفضل أن يكون النفس فقط بهواء القراءة. وكذلك إذا كان في عسل يشربه المريض، فزمزم والعسل كلاهما أيضا من الأسباب الشرعية للشفاء، كلاهما ثبتت فيه النصوص. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأشفية أن أشفية هذه الأمة في ثلاثة، فبين أن ما يتعلق بالرأس شفاؤه في المحجم، وأن ما يتعلق بالبطن شفاؤه في العسل، وأن ما يتعلق بالرجلين شفاؤه في الخضاب. وهذه الرقية الشرعية يجوز أخذ الأجرة عليها، لكن لا بد أن يعلم أن ذلك من باب الجعالة لا من باب الإشارة، فلا يجوز للراقي أن يأخذ شيئا قبل شفاء المريض، ولا يحل له اشتراط ذلك، ولو اشترطه وأخذه قبله فسخ العقد وكان باطلا. والأفضل أن لا يأخذ عليها شيئا، وإذا أخذ عليها شيئا فينبغي أن لا يستأثر به لنفسه، لما في حديث أبي سعيد الخدري السابق، وفيه أنهم استاقوا الغنم فأتوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يقتسموها فيما بينهم، وأن يجعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم سهما يطيب بذلك نفوسهم بأنها من حلال. والحديث الآخر: لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. والذي يجوز له أخذ الأجرة هو من كان من أهل المعرفة التامة بالرقية، فمن كان يقرأ القرآن فقط لا يفرق بين آيات الرقية وما سواها، ولا يفرق بين أنواع الرقية، لا يحل له أخذ الأجرة على ذلك إلا إذا استأجر على مجرد التلاوة، فيكون ذلك عقد إشارة لا عقد جعالة. وعقد الجعالة أصلا محل خلاف، فمذهب الجمهور إباحته، ومذهب الحنفية حرمته لما فيه من الغرر. وعقد الإجارة محل اتفاق تقريبا بين أهل السنة، وقد جاءت النصوص الصحيحة فيه، فقد بين الله سبحانه وتعالى قصة إجارة شيخ مدينة لموسى عليه السلام، وكذلك فقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على العمل بخيبر. والنصوص في الإجارة كثيرة، بخلاف الجعالة فالنصوص فيها لا تكاد توجد، ولذلك كانت محل خلاف. وأما ما سوى هذه الآداب كمن كان يرقي بغير القرآن أو بغير الوحي، وبالأخص بما يجهل معناه ولا يفهم، سواء كان من لغات عجمية أو كان من كلمات مقطعة مركبة من حروف، فهذا لا يجوز العمل به ولا الاشتغال، ولا يحل للإنسان الاستشفاء به، ولا يحل أخذ الأجرة عليه ولا ممارسته. أما ما كان من العجمية فهو قريب من السحر، والسحر اختلف فيه هل هو كفر أو سبيل إلى الكفر، فمذهب مالك أن تعلمه وتعليمه كفر، وذلك لقول الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، ولقوله: ما له بالآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وكذلك فإن قتل الساحر محل إجماع بين المسلمين، إذا عرف أن شخصا يتصف بالسحر فإنه يقتل بالإجماع. ومذهب الجمهور أن السحر بذاته لا يعتبر كفرا، ولكنه سبيل للكفر، وأن الساحر يقتل حدا، حد الساحر والساحرة القتل. وما كان من السحر لحل السحر أو الاستشفاء وليس فيه ضرر، فهو أيضا محل خلاف بين أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه داخل في السحر فيحرم حرمة مشددة، وذهب آخرون إلى أنه غير داخل في أصل حد السحر، لأن السحر لا نفع فيه، وهذا فيه نفع، وقد قال الله تعالى: فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وهذا فيه نفع لا ضرر. وقد ذهب إلى هذا بعض المالكية كابن العربي والقرطبي وغيرهما، ولكن الراجح حرمة الجميع والابتعاد عنه مطلقا، وقد جعل الله في الوحي الذي أنزله غنى عن كل ذلك. ومثل ذلك الكتابة في الرقية، فالكتابة إذا كانت لما يعلق، فإن كان المكتوب من القرآن أو من أسماء الله فهي مكروهة كراهة شديدة، لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. والحديث الذي ورد في تعليق الدعاء على من لم يقرأ من الأطفال الصغار حديث ضعيف، أخرجه الترمذي عن عبد الله بن عبد بن العاص. وإذا كانت الكتابة في إناء، كما إذا كتب بالعسل في إناء نظيف أو بالزعفران أو باللبن فغسل وشرب، فقد ذكر ذلك مالك بن الموطأ من هدي السلف ولا حرج فيه. أما كتابة ما يعلق فالتعليق مطلقا مرغوب عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه، قال: من تعلق تميمة وكل إليها، وقال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والمقصود بها كل ما يتعلقه الناس مما يعتقدون فيه نفعا، سواء كان من شعر أو من عظام أو من قرن أو حتى من نبات أو من غير ذلك من أنواع ما يتعلقه الناس، فذلك هو التمائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فهو مدعو عليه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه مستجاب قطعا. وكذلك فإنه رأى رجلا يتعلق كعب أرنب فقال: ما هذه؟ ذكر أنه يستعيذ بها من الواهنة، قال: ما إنها لا تزيدك إلا وهنا، والوهن الضعف. فكل ما يتعلق من التعاويذ هو مضرة على صاحبه، فمنه ما هو حرام مطلقا كما ذكرنا من العظام والشعر والتراب وغير ذلك، ومنه ما هو يدخل في حيز الشرك كما فيه من تقطيع الكلمات والحروف والأرقام ونحو ذلك، ومنه ما يكون مكروها كما يتعلق من القرآن المكتوب وإلى حديث أو اسماء الله. أما تعليق الصور والأشكال ورسمها فهو من باب الطلسمات، والطلاسم من علوم الشر وليست سحرا ولكنها قريبة منه. ومثل ذلك علم أسرار الحروف وعلم الجداول والمربعات والأوفاق، فكل هذه من علوم الشر ولا يجوز تعلمها ولا تعليمها، وإنما كان بعض الصالحين في بلادنا وأهل العلم يشتغلون بها للضرورة، لأنه ليس لهم سلاح يدفعون به على أنفسهم سواها. ولذلك تركت لما عاش الناس في الأمن والأمان ولم يحتاجوا إليها، ولم يبقى يعملها إلا من لا خلاق له في الغالب. والأوفاق كلها إنما هي من علوم الأقدمين التي نقلت عن الهندي أو عن اليوناني أو عن غيرهم وترجمت، فجعلت الحروف العربية بدل الحروف العجمية أو بدل الأرقام. وكثير منها كان داخلا في السحر الهندي قديما، وإن كانت اليوم لم تعد من السحر وانفصلت عنه، ولكن مع ذلك اعتقاد كاتبها أو راسمها أن لها خدما يشتغلون بخدمتها يجعلها من قبيل السحر. وإذا كتبها وهو لا يعتقد أن لها خداما يخدمونها ولا يعتقد النفع المباشر بها، وإنما يعتقد أن لها بركة أو نحو ذلك، لا يكون من السحر ولا من الشرك، ولكنه معصية وخنوع. والرقى بما يعرف الإنسان معناه من القرآن ويقطعه فيجعل فيه اسم الشخص مثلا أو اسما أعجميا هو حرام، كالذي يقطع البسملة بين كل كلمتين يجعل اسما، فهذا أصلا مناف لتركيب اللغة العربية، وهو يجعل اسم الله سبحانه وتعالى اسم ذلك المخلوق، وهذا إن قصده صاحبه كان كفرا. ويكتب ذلك في بعض الأوفاق كمخمس البسملة مثلا، فإنه البسملة فيها خمس كلمات، في كل كلمة يجعل بعدها اسم الشخص المقصود بالمخمس، ويقتضي ذلك أن اسمه من أسماء الله تعالى الله عن ذلك. وهكذا كل ما فيه تقطيع. وزعموا أن بعض تلك الأوفاق فيها الاسم الأعظم كالألفات الأربعة والهاء في مثلث الغزالي ونحوه، كلها من الافتراء، فلم يرد في ذلك أي نص. والاسم الأعظم قد أخفاه الله سبحانه وتعالى، وهو من أسماء الله جل جلاله وليس من هذه الحروف المقطعة. وإذا جاءت الرقية على الوجه الشرعي المستقيم فهي بعيدة جدا عن الخرافة، وما يتوهمه بعض الناس من أن جميع ذلك العالم الكبير كله من الخرافة هذا وهم من الشيطان وجهل بالسنة والنصوص. والذي يظن أن الشفاء لا يكون إلا بالمجربات ينبغي أن يعلم أيضا أن الأمراض منها ما ليس مجربا ولا يقاس، إذا كان الحال كذلك فعليه أن يدرك أن لها أشفية أخرى من جنس آخر، فهو يقر مثلا بالسحر ويقر بالعين ويقر بالسم ويقر بمس الجن، ويعلم أن هذه ليس لها أمصال ولا أدوية مخصوصة. نعم السم يعالج بسموم أخرى، لكن العلاج السريع الذي يذهبه حالا من البدن بالرقية لا يستطيع أحد أن يذكره بالفاتحة، قراءة الفاتحة مثلا. وليس كل القرآن رقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقارئ الذي قرأ الفاتحة قال وما يدريك أنها رقية، لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. فهذا الحديث يدل على أن القرآن ليس كله رقية، لأنه لو كان كذلك لما قال له ما يدريك أنها رقية. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن بعض الكلام الطيب يرقى به أيضا، وذلك العلاج النفسي ونحوه كأن يخاطب الإنسان بما يحب. ولذلك تسمع بعض الرقاة يسألون الإنسان عن أسماء آبائه وأجداده لأنه محب لذكر ذلك يفخر به، فيكون هذا من باب تطيب الخواطر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رضوا علي رقاكم، فما كان من رقى الجاهلية موافقا للشرع أقره، وما كان فيه شرك أو سوء أدب مع الله رده. وقد تركهم على بعض رقاهم كرقية النملة ورقية العقرب ونحوها مما كان معروفا في الجاهلية، وفيه تعظيم لله وليس فيه شرك وليس فيه شيء مجهول المعنى. وإنما تعرف آيات الرقية بالتجربة وبالنصوص أيضا، فقد جاء عدد من الأحاديث في تحديد بعض الآيات في الرقية لأشياء معينة، وفي بعض الأحيان لا يكون ترتيبها على ترتيبها بالنزول أو ترتيبها في المصحف، فيختلف حال بذلك. وأيضا فإن قراءتها قد تكون بقراءات مختلفة ليقع الانتفاع بذلك، فقد تختلف القراءات مثلا في النطق بآية معينة أو بكلمة، فيكون الانتفاع لبعض الناس بها على قراءة والانتفاع لآخرين على قراءة أخرى. ولذلك ينبغي للقارئ الراقي أن يكون متقنا للقراءات عارفا بالتفسير حتى يدرك المعاني وما هو نافع لأنواع من المرض مختلفة. وحضور المرقي أولى يكون حاضرا بين يدي الراقي، وإذا كان يسمع قراءته فذلك أنفع له ولو بمكبر الصوت. والرقية الجماعية التي يشترك فيها عدد من الناس أكثر نفعا من الرقية الفردية، لأن الرقية قراءة للقرآن فهي عبادة مثل الصلاة، والصلاة أجر الجماعة فيها لا يقاس بأجر الفرد. صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما زاد فهو أزكى عند الله. وهم جميعا يتعرضون لنفحات الله سبحانه وتعالى، ودعاؤهم مشترك يؤمنون عليه جميعا، فذلك أقمن للإجابة. وبالأخص ما ثبت في الأحاديث فيما يتعلق بحلق الذكر، قد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض، في رواية سيارين في الأرض، بغيتهم حلق الذكر، فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا. وفي آخر هذا الحديث فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقول ملك يا رب فيهم عبدك فلان وليس منهم إنما جاء لحاجته، فيقول هم القوم أو هم الرهط لا يسقى بهم جليسهم، فيحصلون جميعا على المغفرة بذلك. ولا شك أن تلاوة القرآن والاجتماع عليها هي من حلق الذكر، وبالأخص إذا كانت في المسجد، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والاجتماع لهذا لا شك أنه نور قلبي وذو أثر بالغ في زيادة الإيمان، لأنه تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة، والسكينة إذا نزلت في القلوب لم يقع الشك بعدها أبدا، أمن الإنسان من الشكوك والأوهام. وكانت الرقى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الأمم السابقة، وكان المسيح ابن مريم عليه السلام يقرأ على الناس فيجعل الرجال إلى جهة والنساء إلى جهة فيقرأ عليهم جميعا. وكذلك كان عدد من أنبياء الله، روي هذا عن عدد من أنبياء الله وعن السابقين من الحواريين في قراءتهم وتلاوتهم على المرضى. وحضور غير المبتلى وغير المصاب له فيه أجر ونفع أيضا لما سبق فيما يتعلق بحلاق الذكر وقراءة القرآن وتدارسه وشهود الملائكة وللمغفرة العامة. وكذلك الإتيان بالصبيان الصغار، فهم يحتاجون إلى الوقاية وسماع القرآن، وينتفعون بمثل هذه المجالس وبتنزل الرحمات وحضور الملائكة. وفي بعض الأحيان يكون الشفاء ليس من القراءة وحدها، بل يحصل أيضا بحضور الملائكة وبركاتهم والدعاء التأمين. فالملائكة عليهم السلام حضورهم لأي مجلس من المجالس فيه بركة عظيمة، وتأمينهم على الدعاء يقتضي الإجابة قطعا، وهكذا شفاعتهم لأهل الأرض ودعاؤهم للمؤمنين منهم، فإنهم يدعون لهم سبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وهذه الآية هي تقييد لآية الشورى، فآية الشورى فيها استغفرون لمن في الأرض، وآية غافر فيها تحديد أهل الإيمان ممن في الأرض، فهذا التقييد في هذه الآية مقيد للإطلاق الذي في آية الشورى. واشتغال الإنسان بالرقية أن يكون معاشه منها كالذي يتخذها حرفة ويأخذ عليها أجرا، هذا مما لا ينبغي لما فيه من التأكل بالقرآن. ما لا ينبغي على سبيل الحرمة أم على سبيل الكراهة؟ إذا كان الإنسان متقنا له وجازما بأنه يعرفه على الوجه الصحيح من المكروه له أن يأخذ عليه أجرة، وإذا كان الإنسان لا يتقن ذلك يحرم عليه أخذ الأجرة عليه. وقد ذكرنا الأوجه التي يجوز بها أخذ الأجرة تفصيل فيما مضى في هذا الدرس. ماصلي مثلا؟ لا تفضل. إذن في عدة أسئلة من طبعا في المستمعين، على كل حال انتظروا، كان بيودنا لو شفع هذا بالآيات اللي يمكن الاعتماد عليها في الرقية. نعم، بالنسبة لآيات الرقى هي أساسا آيات التوحيد التي فيها أسماء الله وصفاته وتنزيهه عما لا يليق بجلاله، وتلك التي جاءت بها النصوص. فقد جاء في رقية النبي صلى الله عليه وسلم الافتتاح بالفاتحة وبالآيات الخمس من الأول من سورة البقرة، وبآية من وسطها وهي وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وبآية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله، وآيتين بعدها، وبثلاث آيات من خواتم سورة البقرة، وكذلك بأول آية من سورة آل عمران، وبآية من وسطها وهي شهد الله أنه لا إله إلا هو، وكذلك بآيات أخرى متفرقة فيها التوحيد، وقد جاء ذلك في عدد من النصوص. وكذلك لكل مرض بعض الآيات التي تناسبه، ولكل حاجة أيضا من حوائج الناس بعض الآيات التي تتلى لها. فالرقية ليست مختصة فقط بالمرضى، بل لقضاء الحوائج وتسهيل الأمور وفتح أبواب الرزق. نعم، وحتى قوة الفهم وقوة الذاكرة وتوفيق للعمل الصالح وللعلم النافع. فمثلا للسحر الآيات الواردة في قصة موسى مع السحرة، وهي في 4 مقاطع من القرآن، وقبلها الآيات التي ذكرناها من سورة البقرة، ومعها آية تعلم السحر التي ذكرنا، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر لآخر المقطع. وآية السحرة في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه وفي سورة الشعراء، فهذه 4 مقاطع للرقية. ومن الأفضل أن تقرأ بقراءات مختلفة، وبالأخص آية يونس، لأن فيها اختلاف في القراءة يقتضي اختلاف في المعنى، والاختلاف في القراءة إذا أدى اختلاف في المعنى فإن ذلك تتأثر به الرقية غالبا. فمثلا في سورة يونس يقول الله تعالى: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. هذه قراءة الجمهور، وقراءة أبي عمرو وحده قارئ البصرة قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، والفرق في المعنى واضح. ففي قراءة الجمهور ما جئتم به مبتدأ والسحر خبره، معناه الذي جئتم به السحر. وفي قراءة أبي عمرو ما جئتم به استفهام، معناه ما الذي جئتم به، السحر استفهام آخر معناه أهو السحر، والسحر خبر لمبتدأ محذوف بعد همزة استفهام، فالمعنى مختلف والإعراب مختلف، وذلك مؤثر، فيمكن يحتاج القارئ لإتقان القراءات حتى يقرأ ذلك. وكذلك في ما يتعلق بمس الجن، الآيات المختصة بذلك هي ما سبق من آيات البقرة وبعض آيات آل عمران، وأيضا آيات من أول ياسين ومن خواتمها وأول سورة الصافات وفواتح الحواميم 7 وخواتم سورة الأحقاف وهي خاتمة الحواميم كلها في قصة الجن، وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وأول سورة النجم وأول سورة الرحمن وأول سورة نون وآخرها أيضا، وآية من سورة الجن وهي وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، والمعوذات كذلك. ومثلا من الآيات التي يرقى بها لطلب الأولاد والزواج أيضا أول سورة النساء، وكذلك آية من سورة الأعراف وهي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها إلى آخر هذه الآية، الآيتان معا. وكذلك أول سورة مريم، سورة مريم بكاملها أيضا فيها استشفاء لهذا الجانب، جانب الإنجاب، لأنها 98 آية وفيها اسم الرحمن 17 مرة، ولا يوجد ذلك في ما سواها من القرآن. ونظير هذا أيضا في سورة المجادلة مثلا، ففي كل آية منها اسم الله مرة أو مرتين أو 3 أو 4، ولا يوجد هذا في غيرها من القرآن. وكذلك الآيات التي تجمع حروف القرآن جميعا مثل خواتم سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذه الآية فيها كل حروف المعجم. وكذلك آية سورة آل عمران ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، فهذه الآية فيها أيضا جميع حروف المعجم. وكذلك من الآيات التي تقرأ للإنجاب ولذرية عموما وللزواج آيات من سورة المؤمنون وهي ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى آخره. وكذلك من الآيات التي تقرأ لتعجيل الشفاء ولفتح الأغلاق، لأن كثيرا من الأمراض أيضا يكون معها غلق فيكون دونها رتاج كالسحر يربط، ومس الجن قد يحبس الجن بربط فيحتاج إلى فتح بهذا الرتاج. وذلك بالآيات السبع التي فيها قم فيكون. ولا بد أن يكون القارئ أيضا مدركا للمفاتيح التي فيها، واحدة في سورة البقرة وهي في قول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقراءة الجمهور كن فيكون بالرفع، وقراءة الكسائي وابن عامر فيكون بالنصب، إنما يقول له كن فيكون، لكن القارئ إذا كان مدركا لذلك يفهمه فيكرره على ذلك الاعتبار، وسيقف بالإسكان على كلتا القراءتين، فلذلك يكرر الكلمة على نية القراءة بتلك وعلى نية القراءة بهذه. واثنتان في سورة آل عمران وهما: قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والثانية هي قوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وآية من سورة النحل وهي قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وآية من سورة مريم وهي: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وآية من سورة ياسين وهي: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وآية من سورة غافر وهي قوله: وهو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهنا تختلف قراءة ابن عامر والكسائي، فابن عامر لديه النصب فيها جميعا والكسائي تختلف قراءته، ففي بعض هذه الآيات التي ذكرنا الأخيرة لديه الرفع مع الجمهور، قراءته مع الجمهور. إذن فضيلة الشيخ شكرا على هذا العرض القيم الذي استوفى الإجابة على هذه الإشكاليات التي طرحناها بداية الحلقة، وطبعا يمكن عموم النفع بهذه التوجيهات وهذه المقاربات التي حددت لنا معالم الرقية الشرعية طبقا لما نصت عليه الشريعة الإسلامية وطبقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقا لهديه وهدي أصحابه عليهم الصلاة والسلام، وكل ما هو خارج عن هذا الإطار يعتبر من باب البدعة ومن باب ما أدخل على هذه الرقية من أشياء ربما تضر بها وربما أيضا تؤدي بالإنسان إلى الخروج عن دائرة الشرع. أذكر أيضا بأن بعض الذين يستغلون بالرقية قد يحصل لديهم انطباع معين فيجعلونه كأنه حقيقة، فيخبرون الإنسان بأنه مسحور وبأنه سحره في المكان الفلاني وبأنه في البيت وبأنه في مكان كذا وأن فلانا سحره وأن فلانا تسببت في سحره، وهذا لا يجوز لأن ما فيه من النميمة والتفريق بين الناس وهو اعتماد على الظنون والأوهام. ويعلم من خلال التجربة أن بعض الأعراض يميز بها هل اللسان مسحور أو مصاب بعين أم لا، فمثلا الحمى الشديدة أو لكلع النظر مثلا، لا الحمى الشديدة وقت القراءة هي دليل على الإصابة بالعين، وكذلك تنمل الجسد، ومثل ذلك أيضا الارتعاش الشديد وقت القراءة انتفاض دليل على السحر، وكذلك الآلام الشديدة في الظهر أو نحوها، ومثل ذلك في الأطراف في اليدين أو الرجلين ودليل أيضا على الإصابة بالسحر، ولكن ليس ذلك جازما. وذكر كون الإنسان يكتشف محل السحر أو نحو ذلك غالبا يكون من مخالطة الجن، وكثير من الرقاة يخالطون الجن فتنحرف رقيتهم حتى ولو كانت بالقرآن فهي منحرفة، ولا يحل مخالطة الجن ولا الاعتماد عليهم في أي شيء من الأمور حتى على مسلميهم وصالحهم لا يحل الاعتماد عليهم، وقد قال الله تعالى: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. وكذلك فإن من الأمور التي ليست من الرقية ولكن فيها أسباب شرعية قضية الاغتسال، الغسل من العين، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه، فقد كان سهل خارجا مع النبي صلى الله عليه وسلم سيغزو معه، فاغتسل فكشف عن أعلاه فرآه رجل من إخوانه من أصحابه رأى صدره باديا وهو يصب عليه الماء، فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد عذراء. فأصيب سهل بحمى شديدة فأمي عليه، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن سهلا مريض وإنه غير رائح معك. فأتاه يعوده فلما رأى ما به عرف أنه من عين، فقال: من تتهمون به؟ فسموا له الصحابي الذي عانه، فدعاه فأمره أن يغسل يديه ووجهه ومرفقيه وركبتيه وأطراف قدميه وداخلة إزاره، فجمع ذلك في قدح فصبه النبي صلى الله عليه وسلم على سهل من ورائه، فقام سهل من حينه كأنما نشط من العقال، فقال: ما بال أحدكم يقتل أخاه؟ فمن قتل بعينه فكأنما قتل بسيفه. صحيح. نعم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استغسلتم فاغسلوا. فيجب على من عانى إنسانا إذا استغسله وطلب منه الغسل أن يفعل، وإذا كان الإنسان يخاف غضب الناس أو يخاف مشكلة اجتماعية فيمكن أن يحتال على غسل ما تيسر من ذلك، كما إذا دعاه إلى طعام واغتسله في إناء وأخذ غسل يديه فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فهذا المستطاع، وكثيرا ما ينتفع الإنسان بذلك. طيب، إذا لهنا نحاول أن نشرك معنا بعض المستمعين. المسألة فيها بحث طويل وفيها مواضيع كان بودنا أن نتطرق إليها، وهي طبعا متشرة على نطاق واسع في المجتمع، ولكن ربما نعود إليها في وقت لاحق. بالنسبة لبعض الرسائل وصلتنا من المستمعين اخترنا نبدو بها. فيه مستمع عنده رسالة مشاها قال له القطب، قال عنه عنده مبلغ مالي كان يشتغل مع مدة واستحق عليها مبلغ 645,000، وطبعا بقيت سالهم هو ثمنه معه وكان يزكي معهم، وكان يدين مراجع عنهم بالمبلغ هذا، المبلغ دين فيهم ويدفع حاله بأقساط، كل شهر يدفع له 100 تقريبا للشهر، حصل منها حتى الآن على 300,000، افتح منها محل تجاري منذ 7 أشهر بقيمة 471. بالنسبة للباقي من رأس مال المحل التجاري يعتمد في دفعه على الأقساط اللي تؤدى له من طرف ذاك المبلغ السابق، لكن المبلغ السابق ما قط دفع عنه، وهو عادل تقريبا زايد على الحول، ما قط دفع عنه زكاة. المطلوب هو كيف يزكي إذا حال عليه الحول، إذا كان له زكي ذاك المال السابق كيف مثلا موازنة ذاك معلقتي. بالنسبة للزكاة إنما تجب في المال، لقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقد اختلف أهل العلم في الدين هل هو مال أم لا، فذهب بعضهم إلى أن الدين مطلقا ليس مالا فلا تجب زكاته حتى يستلمه صاحبه ويستقضيه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أخذه أنه لا يزكيه حتى يأخذه، فإذا أخذه زكاه بحسب السنين فيزكيه للسنة الأولى، فإذا بقي منه نصاب زكاه للسنة الثانية، فإذا بقي نصاب بعد ذلك زكاه للسنة الثالثة، وهكذا. وهذا يجعل زكاته مختلفة باختلاف قدره. وهذا مذهب الحنابلة، وذهب الحنفية إلى عدم تزكية الدين مطلقا في هذا الباب، وذهب المالكية إلى التفريق بين الدين فيقسمون الدين إلى 3 أقسام، هذا أيضا قول الحنابلة والشافعية، أن الدين 3 أقسام: دين ضمار معناه غير مرجو لا يرجى قضاؤه، كالدين على المنكر أو على الغائب الذي لا يدرى محله أو على الفقير المعدن، فهذا لا يزكى، وإذا قدر أنه استقضي منه شيء فيستأنف به الإنسان حولا لأنه كأنما أفاد مالا جديدا. القسم الثاني: الدين المقطوع به، كالدين على الموسر المقر الحاضر، وهذا متى ما شاءه الإنسان أخذه فإنه يزكى، وزكاته ستأتينا صورتها. والدين الثالث هو الدين الظنون، أي الذي يمكن أن يحصل ويمكن أن لا يحصل، أو يحصل بعضه ولا يدري متى يحصله. قد يكون الدين مقطوعا بتحصيله، مثل الدين على الدولة ولدى الإنسان له توثيق لكن لا يدري متى يحصل عليه، قد يتأخر لعدة سنوات وقد يعجل، فهذا يقوم مثل الدين السابق. فينظر التجار إلى قيمته، فإذا كان الدين مقطوعا به مثلا إذا كان حالا لا ينزع منه شيء بل يزكى بكامله، وإذا كان مقطوعا به ولكنه مؤجل لسنة أو أكثر فإنه ينزع منه بمقابل ذلك التأخر. وهكذا الدين الظنون يقوم، فإذا كان مثلا للإنسان مليون على آخر بدين الظنون فيقومه أهل الخبرة من التجار فيقولون هذا مثلا يزكى منه 50% فقط أو 60% أو 70% وهكذا بحسب الحال. فإذا هذا الدين ما دام مقطوعا به في نازلة ويدفع على أقساط، فإن كانت تلك الأقساط في داخل السنة فإنه يزكيه كاملا وحوله وحوله الماضي حول ملكه له. وإذا كانت الأقساط بعضها لن يؤخذ في هذه السنة فإنه يزكي ما يأخذه في هذه السنة منه ويستأنه بالآخر بعد أخذه. لا يمكن تصنيفه بأنه من الدين اللي مؤكد من دخله؟ بلى هو مؤكد، هو دين مقطوع به، مقطوع لكن به. هل هو مما يستخلص في هذه السنة أو ستستمر الأقساط إلى السنة القادمة؟ نعم. هو طبعا سيدخل في هذه السنة لأن هي مبلغ 600 تقريبا وهي الإسقاط تقريبا 400. نعم فيزكيه يعني يزكيه كاملا، يزكيه كاملا. وبالنسبة للي مثلا هو اللي تخلوا منه فات استخدموا ذا الاستخدام استخدام تجاري لا يضر هذا يقوم، لكن إن كانوا يحصل على يعود مثلا يقوم في مكان واحد مع الدين والله نعم طبعا يقوم ما معه من العروض وما له هو من الدين على الناس كذلك وهذا التقويم. يعني يدفع عنه زكاة واحد نعم يدفعه جميعا. بالنسبة لا قال عنه أنه هو تاجر فعلا عنده شركتين يتعامل معهم وهذا اشترايك يشترون عندهم هذه الحشاية بنفس المقياس وبنفس المعايير وبنفس الجودة، لكن جاء زبون أراد أن يشتري من عنده مجموعة من الحشايا اشترط عليه أن يأخذها من مؤسسة معينة، لكن هو يعلم من حيث المواصفات الفنية أن لا فرق بين الحشايا التي تنتجها هذه المؤسسة وتلك التي تنتجها هذه المؤسسة، وهو يتعامل مع أحد المؤسسات وهي تقدم له بعض التسهيلات بخلاف المؤسسة الأخرى، ولكن الزبون اشترط عليه أن يأخذ من المؤسسة الأخرى، لكنه لم يمتثل واشترى له من المؤسسة التي هو مثل التي يجد منها التسهيلات. نعم. لا يحل له مثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وقد اشترط عليه هذا شرطا مقبولا فلا يحل له الإخلاف ويجب عليه أن يبين له ذلك. فالآن يتوب إلى الله مما سبق، وإذا كان لم يجني منه أي ربح فتوبته منه هي مجرد الندم عليه وعدم العودة لمثله، وإذا كان قد جنى منه ربحا بخصوصه فإنه يخرجه في سبيل الله، يخرج الربح. نعم. ولا يرجع الزبون ما يرجع له كان. نعم. الزبون ما يرجع له. هو باع له بالسعر العادي. وباع له بالسعر العادي طبعا. نعم. لكن هو الذي باع له ما في غش، وأيضا هو تعذر عليك. فيه غش لأنه خالف الشرطة. خالف الشرطة لأنه إمكانية الشرط هي يمكن أن يستأذنه هو يقول له هذه البضاعة هي نفس هذه ولا فرق بينهما من ناحية الجودة وأنا ضامن لذلك ولا فرق بينهما تماما، لكن ليست هذه من الشركة التي تطلبها. إذن لابد أن يشعره بأنه نعم بالنسبة للتجارة يشترط فيها الصدق والبيان. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن صدق وبين بورك في بيعهما. الصدق في طبيعة المباع مثلا والله المبيع عفوا نعم. والله الصدق في صدق اللهجة في كل ذلك مصدر في صدق اللهجة في كل ذلك، ولا بد من البيان أيضا أن يبين أن هذه الصناعة صناعة كذا الشركة الفلانية إذا كانت هذه مرغوبة لدى المشتري وبالأخص إذا كان شرطها فالشرط ملزم. مستمع قال له فضيلة سولت عن هذا الله لعكم وعشاء الطريق خلال العرض ما يعلق للأولاد من مدة الرضاعة أثناء نبات الأسنان شنو هو موقف الشرع منه؟ هذا من التمائم ولا يجوز تعليقه، وإذا كان فيه قرآن يكون مكروها فقط. هو ياسر فيه عدد الأشياء من عظام الحيوانات اللي هي لا لا يجوز عنه حرام. مستمع آخر اتصل بنا هذا الصباح يمشي هذه الأسئلة قال حكم من عزمت على التصدق بمعين وغير معين هل يلزمها بمجرد العزم أو لا يلزمها؟ لا يلزم، لكن يندب لها أن تفي بصدقتها، ولكن لا يلزم ما لم تعينه للشخص ويحوزه عنها أو تخرجه. ما لبس المرأة للبنطلون والقميص المحددين؟ يكره لبس المحدد لا بريح، وإذا كان ذلك محددا للعورة هو مناف للحياء، ولو كان كثيفا غليظا لا يشير. مناف للحياء ذيك مثلا صنفها تصنيف الحياء، ذكرنا أنه يكره للإنسان مطلقا رجلا أو امرأة لبس المحدد للأعضاء لا بريح. فالمحدد بسبب الرياح مثلا إذا مر الإنسان على الرياح سيحدد تحدد أطرافه، والتحديد العام لشكل الإنسان هذا لا يكره، لأن الإنسان لباسه على مقاس جسمه، ولكن المحدد لأطراف العورة بالخصوص تحديدا مثيرا أو نحو ذلك إذا كان لا يشف عما تحته ولا يظهر لونا فإنه يكره، وإذا كان فيه نقص الحياء ومنافاة له فهو قادح في العدالة فيكون حراما من هذا القبيل، لأن الحفاظ على العرض واجب، وكل ما فيه طعن في شهادة الإنسان يحرم عليه أن يفعله. سلام غيبة الكافر فيما يتعلق بخلقه لا بخلقه ودينه. بالنسبة لخلقة البشر هي من صنع الله جل جلاله، وليس للإنسان الطعن فيها، وإذا كان ذلك من باب التقزز من ديانته أو من معتقداته أو من فساد ما هو عليه فتعرض مع ذلك لشيء من خلقته فلا حرج. والكافر منه الذمي والمعاهد وعرضهما مثل مالهما ونفسهما حرام، فقد أحرز العرض والمال والنفس. قال ما تقدم المرأة لأصهارها بحكم العادات هل يجوز أخذه دون معرفة ما إذا كانت نفسها طيبة به؟ بالنسبة لعاداتنا في المجتمع في الزواج تكلف المرأة كثيرا من التكاليف التي هي غير مقبولة شرعا، فالمال في الزواج إنما ينفقه الزوج فقط، لأن الله تعالى يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، وقال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ويلزم التحرر من تلك العادات كلها لما فيها من مخالفة الشرع، ولا ينبغي للمرأة أن ترسل ذلك أصلا إلى أصهارها، وأصهارها ليس لهم أن يقبلوه إلا ما كان هدية للتحبب، فالهدية المعتادة التي ليست مشروطة في العادة ولا هي بتلك المثابة يجوز أخذها مطلقا، ويندب الإثابة عليها أي الإهداء في مقابلها. فقد أخرج مالك في الموطأ والحاكم في المستدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادى وتحابوا وتتبشحنا. نعم مسلم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم وتفضل بالسؤال عنه. الحسن الشيخ. تفضل الحسن الشيخ مرحبا بي. السلام على الشيخ حسن الحسن الجدو. السلام عليكم توه. يسوي على حكم ختم القرآن في أقل من عشرة أيام. أقل من إيش؟ أقل من عشرة أيام. أيوة. مصور كذلك عن سفر المرأة. سفر المرأة إذا سمح به الزوج كان يجوز هي مع محرم. واضح. مرحبا. ومسؤول عن كذلك الأمور اللي كان موجودة أمور في الشريعة معلومة ما تقبل النسخ دون أمور أخرى. شكرا على الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لختم القرآن هو تابع لحال التالي، فإذا كان التالي مشغولا بأمور دنياه كالتاجر والموظف، أو مشغولا بعباداته أو بفصل الخصام أو تدريس العلوم، فينبغي أن يكون ختمه بحسب ذلك بما لا يخل بعمله. وإن كان التالي متفرغا كالمسافر في الخلاء والسجين ونحو ذلك فيمكن أن يواصل، لأن حاله يسمح له بالختم في أقل من ثلاث. والنهي عن الختم في أقل من ثلاث إنما هو في ما يعطل عملا ويمنع من أداء حقوق القراءة. وقد نظم شيخي محمد علي بن عدود رحمة الله عليهما آداب التلاوة في ذلك، فقال ختم الكتاب تابع لحالي تاليه في الحل والارتحال، فثاقب الفهم الذي يعاني بفهمه لطائف المعاني، ومثله مدرس العلوم ونحوه كفاصل الخصوم، فهؤلاء ختمهم بما لا يكون في أعمالهم إهمالا، ويقرأ التالي بالاستقلال ما لا يجره إلى الملال قراءة بينة ومحكمة بدون تمطيط ودون هذرمة. والأذن عند اللفظ والقلب لدى أذن ليرعى حق ما تقلد من واجب الشكر أو المتاب بحسب الوارد في الكتاب. وأما سفر المرأة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. فإذا كان الوقت الذي ستمضيه في سفرها يوم وليلة فلا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم منها ولو رضي زوجها بذلك. وإذا كان الوقت أقل من ذلك وكانت في رفقة مأمونة فلا حرج إن شاء الله. أما ما لا يقبل النسخ فالنسخ الآن في زماننا لم يعد ممكنا أصلا في الشرع، لأن النسخ لا يكون إلا بخطاب. وتعريف النسخ أنه إزالة الحكم الشرعي بخطاب متراخ عنه، فمن شرطه تراخي الخطاب، ولا خطاب الآن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل أحكام الشرع الآن لا يمكن فيها النسخ. أما في وقت النزول فمما ينزل ما لا يقبل النسخ أصلا كالأخبار، فالخبر لا ينسخ لأن نسخه تكذيب له. والإنشاءات وهي الأوامر والنواهي تقبل النسخ في أصلها إلا ما يتعلق منها بأصل الدين، فإنه يكون مما لا يقبل النسخ. والحنفية لهم اصطلاح خاص عن غيرهم من الأصوليين في هذا الباب، فالأصوليون عموما في المذاهب الثلاثة يفصلون الموحى إلى قسمين، إلى واضح الدلالة وخفي الدلالة، وكل واحد منهما ينقسم إلى قسمين. فواضح الدلالة ينقسم إلى نص وظاهر، وخفي الدلالة ينقسم إلى مجمل ومتشابه. وعند الحنفية كل واحد منهما ينقسم إلى أربعة أقسام، فواضح الدلالة ينقسم إلى مفسر ومبين ونص وظاهر. فالمفسر عندهم لا يقبل التأويل ولا النسخ، والمبين يقبل النسخ ولا يقبل التأويل، والنص يقبل النسخ والتأويل معا، وهكذا. وكذلك عندهم خفي الدلالة ينقسم إلى أربعة أقسام، إلى مجمل ومشكل وخفي ومتشابه. وهذا اصطلاح خاص لهم، ولكن من المعلوم أن بعض النصوص يأتي فيها ما يمنع قبولها للنسخ، كحديث فرض الخمس ليلة المعراج، فإن الله قال هن خمسون وهن خمسون ما يبدل القول لدي، هذا يقتضي عدم النسخ مطلقا. وقد يرتبط النص في وقت نزوله بما يمنع النسخ ثم ينسخ بعد ذلك، كقول الله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. فظاهر هذا النص أنه لا يقبل النسخ، ولكن في حديث عائشة أنه لم يتوفاه الله حتى أحل له كل شيء كان حرمه عليه، المقصود بذلك الزواج. بالنسبة للشق الثالث من السؤال اللي هو سفر المرأة، هو طبعا سؤال كان قد سافر بمغير. إذا كانت سفر مثلا لداعي الوظيفة والمسؤولية ولا كذا، يعني هناك عوامل أخرى تتدخل في هذه الطارة. نعم، ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم، فلا يحل لها أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم منها. وإذا كانت مضطرة للسفر فهذه قضية أخرى، لأن الضرورات تبيح المحظورات. شنو الضرورات؟ مثل قضية العلاج أو قضية الهجرة من مكان هي فيه، أو قضية الأمر زوجها أن تأتيه وهو في دار غربة بعيدة جدا ويجب عليها طاعته، وهكذا. المسؤولية، أما المسؤولية لا بد فيها أن يكون معها محرم إلا إذا كان شيئا فيه ضرورة مثلا توقف عليه. وزيرة مسافرة لا تأخذ محرما معها. طيب نعم، كان في تكميل نعم تهينا في الله. طيب نعم تفضل مستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير. مرحبا سهلا. سلم على الاستاذ عبد الله. السلام. مرحبا بك. انت ترى عبد سؤال. اسمك كريم. سيداتي لبا. تفضل سيداتي لبا. عربي كنت زمن اتخذه للقنيط بعد البيع. تتخذه؟ للقنيط. صح. للقنيط. نعم. بعد التجارة. وعاد بعته. وبعدين بعته فوق شراته 5 جمال تقريبا. شراته؟ 5 جمال تقريبا. 5 جمال. حق بعد والله. ومدرى كان هو يوفي بشمال، كان تحرى كيدين يحول عليهم وتحول يزكيهم الله يزكاه في نفس الوقت. واضح. بارك الله فيك. بالنسبة لما كان يملكه من قبل لا يصل إلى نصاب، وجمال التي اشتراها هي من الربح فليست فائدة، ليست سقلة، فلذلك يستأنف الحول بالرؤوس الخمسة التي ملكها من الإبل، فإذا مضى عليه حول وهو يملكها وهي خمس لزمته الزكاة. نعم. ألو. تفضلوا. قلت لك. نعم. بسم الله. عندي سؤال أنا حول السيد العلامة. اسمك؟ زينة من تخمدة. تفضلين اتصلني. من كي هيدي. تفضلي ما هو. نطلب بعد أولا أن يدعي لي مولانا أنا الاحترام من النار. ويشفيني من ياسر من الأمراض واقع لي. نسأل الله يجزيك من النار ويشفيك من النار. ولا نطرح لي مجموعة من الأسئلة. يا ويخليك يعودوا مختصرين لكم بدون. الأول منهم سول تبع. أنا قاعدة شاشرت وعصب حرقوت عادوا الصيام ويباعوا يسمعوا للوعيان للصلاة. وهو تم وعيهم لين يقنط. سؤال لأخر. سؤال لأخر. حق السالو فرقاش. يا كان قدنا رجاجي والعمي وكان معاي يا كان قدنا تعداها عليه خلاص والله بدا الاخر. سؤال الاخر دايره بلو طلم ولي انا منه هو الاحترام من النار وهداية تكمل. طيب هداهم الله. جزاكم الله خير. مرحباكم الله من النار اصلح ذرياتكم. اما ايقاظ الاولاد للصلاة فهو من حقهم على الوالدين وهو من القيام بتدبير امورهم وإصلاح شأنهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فيجب عليها أن تبذل جهدها في إيقاظهم للصلاة وإقناعهم بذلك ويكون ذلك بالتهيئة من قبل. فالذي لا ينام إلا في آخر الليل يشق عليه القيام لصلاة الفجر، لكن إذا كانوا ينامون في وقت يكفي ودانهم يستطيعون القيام. وكذلك من لا ينام على ذكر الله يشق عليه القيام للصلاة. ومن يذكر أذكار النوم وأذكار الاستيقاظ يسهل عليه القيام. فلذلك لا بد أن تدربهم على هذه الأمور وهي من حق المحضون على الحاضر. وأما ما يتعلق بأخذ الحق إذا لم يعطه من هو عليه فوجده الإنسان فهل يجوز له أخذه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أنه لا يجوز له أخذه إلا برضا صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فإذا وجد الإنسان حقه فليس له أخذه إلا بعلم الآخر، لأنه سيتهم بالسرقة أو بالاحتيال. لا يؤدي عن الحق ولا ما يؤدي. نعم. يؤدي عن الحق ولا ما يؤديه إلى اللي فات لين قبل. نعم. يبرئ ذمة الآخر. يبرئ ذمة الآخر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شحالكم يا تريبر؟ اسم الكريم. اسمه أحمد سالم. أحمد سالم. تفضل. شوف أنا أقدر نسول الشيخ أنا سكة. أنا المالية كانوا في سكة ما هو سكة معينة. ونختاروا يوضح لنا ملي قضية سكات الفضة. ناس يسر من هون يقول أنها ما في سكة. ويضيفوا شيء من الناس. نختار يقول لي حكم صلاة المحاذاة. أيوة طيب. ولا ينظر هذا الشيء كله. كافيها. ويتريع لي في صلاة المحاذاة. ها. ويتريع لي في ويقول لي الرأي والحكم في قضية أنا حدا يشمل المساجد هون ما عندهم إمام. لا يتموا مرة يقدموا واحد ومرة ما يشمل أحد يقدموا. المساجد فيهم محدين لا مالك هم رجال. ويعدل فيهم كيف شاء ما هم حالة المساجد اللي أقلنا عليهم. واضح. شو وخر لي لشباب شو جانا مترفع من كابين ولا يقول لي كي قلنا نخرها من بعد خمسة. السلام عليكم. مرحبا عليكم. السلام. نعم السلام. ألو. نعم تفضلي. السلام عليكم. رحمة الله. مرحبا. مرحبا. بسم الكريم. نعم. لا سول الشيخ أنا مساجد. تفضلي. سولوا أنا قط وصاني حد أرزب له حجرة مرافع وضوت شيء من عند المخيم وحتى اثنتين من عند الجبل فوق. الصخرة من ايه هاتين؟ من الشرارة هي عرفت حجرات قالوا يفصل لي بهم كان هم يختدوا وقالوا لي روز عنهم ما يتوسع حملهم. ايه جبتهم هون؟ ايه ايه طيب بعد السؤال بعد وندارهم ملية كانهم يقدروا ما معلين في حالتهم ما عينهم في رجعهم كانوا صالحين للتيمم والتبرك. جايبتهم التبرك. الثاني ما يمكن نختار نعرفهم اللي سبع شوارك البلاد حد قط أدى الفريضة كانوا قدم شي في وفق المامون قدم محرم. وندور سول عن الاحتياج اللي تفيزي لخلاص هذا أحد يحتاج له في آخر الشهر. طبعا الراتب بالنسبة للجزاء كان فيه زي البنك الإسلامي ما يفيه زيه عادل لا كيف تلبونك باميش هذا هذا دور حد في حالة احتياج وتوقي كانوا كانوا قد يجزي قد يجزي حالة احتياج وعندي متعشح تفضل ودور دعاء صالح دور يدعي لي الله شفاء إن شاء الله على وجود سلامة والعافيتي أهلا متعشح السلام عليكم أهلا عليكم السلام تفضل معك فاطمة أكثر العلام شيخ عيد لي آيات الشفاء سمعته قبيل قال في الرقية ويا كان حاجة عدلهم روحه والله يا بدني عدلهم روحه حتى كيف هو والله نختار نعرف قاع عن الحلقة ما موضوعها تفسير لحنان يقر عندي حلم نختار ونستروي نعرف حتى كيف زمانك متفاهم معاه معاك معاه خلاف شوي وحلم عنك مثلا معاك النبي صلى الله عليه وسلم ومد أخيات بيها وتوف رجال أخيات بيهم ذو البيضان ذاك تفسير شنو عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ذاك وافي والله شي ذاك نفسه شفتيه والله ما شفتيه أنا ماني يعني أي حال نبي يقال حال نبي أنا وكنت مبيني معاها خلاف خت عندي خت عندي كان مبيني معاها خلاف وحنت بي أني يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو رجال من العلماء أنهم معايا وتوب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي ذاك وافي ذاك صالح كان أو طيب. نبرأك إن شاء الله نختار الشيخ الطبي مولانا الشفاء. نبدأ من حيث انتهت. بالنسبة للسؤال الأول هل في المال حق غير الزكاة؟ في المال حق واجب غير الزكاة لأن الله تعالى يقول والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم يقول والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم فيجب على الإنسان الإنفاق على أهله وهو حق في ماله غير الزكاة وكذلك ما يتعلق بما يضطر إليه الناس من ماله وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أن يحتلب إبله يوم سقيها وأن يحمل على ظهورها وكذلك ما يتصدق به من وبرها في حق المحتاجين المضطرين لمثل هذا ومثل هذا في كل أنواع المال كالسيارات ونحوها فمن غلاتها ما يكون من المواساة الواجبة وأما الزكاة فهي واجبة في الأصل في كل مال إلا ما استثناه الشرع لأن الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وهذا يشمل كل مال وكذلك هي واجبة على كل غني بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وما أخبره أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فكل من هو غني فتجب عليه الزكاة وهذا يشمل ما كان من العملات وما كان من النقود وما كان من التجارات وما كان من الحيوان وما كان من الثمار والزروع وغير ذلك من الأموال إلا ما استثناه الشرع وقد استثنى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المال فذكر أن الخيل لا زكاة فيها وأن الدورة التي ليست للتجارة لا زكاة فيها وأن نحو ذلك مما كان للقنية خالصا لا زكاة فيه فكل ذلك جاءت فيه النصوص وكذلك ما كان أقل من نصاب قد بيّن أن ما دون 5 أوسق من الزرع لا زكاة فيه وأن ما دون 5 ذود من الإبل لا زكاة فيه وأن ما دون 30 بقرة لا زكاة فيه وأن ما دون 40 شاة من الغنم لا زكاة فيه فكل ذلك بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث وعلى هذا فالعملات التي يتعامل بها الناس اليوم هي مال لأنها تدفع بها الديات وصدقات النساء ويشترى بها المشترى وتقوم بها المتلفات فهي مال ومن يملك منها الكثير فهو غني فتجب الزكاة فيها ويجب على الإنسان أن يؤديها طيبة بها نفسه ولا يتشبث ببعض الفتاوى التي مبناها على التعلق ببعض كلام الفقهاء الذين يتحدثون عن المال في زمانهم فيذكرون ما كان موجودا من المال في زمانهم فقط كما قال ابن عاشر رحمه الله فرضت الزكاة فيما يقتسم عين وحب وثمار ونعم فيقصد أن هذا هو المال في زمانه هو ولا يقصد أنه لا يمكن أن يتجدد مال بعده فالاقتصار على ذلك إنما هو بحسب زمانه ولا يؤخذ بفتاوي الذين يفتون بهذا النوع لتحجرهم لأنهم يبقون فقط مع كلام الفقهاء الذين عاشوا في زمان غير زمان بيئات بدوية وأما سؤال عن صلاة المحاذاة فهي صلاة يذكرها بعض الفقهاء في ما إذا كان الإمام مسخوطا والإنسان لا يرضى عن دينه وهو مضطر للصلاة معه لأنه يخاف على عرضه أو يخاف الفتنة أن يقال أنه لا يصلي أو أنه يهجر المسجد فيصلي معه بالمحاذاة ولا ينوي الاقتداء به ويصلي إلى حذائه إذا كان يعتقد أن صلاته باطلة فقط. نعم هكذا إذا كان يعتقد أنه ضال أو أنه وأن صلى بغير وضوء أو كذا. نعم فيحاذيه في صلاته. ولكن إذا لم يكن الإنسان بهذا القبيل كأئمة المساجد مطلقا فالأصل أن يقتدي به الإنسان ولا يحتاج إلى صلاة المحاذاة ولا أصح السائل بها. فعثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور في الدار طلع على الناس فقال له رجل يا أمير المؤمنين أنت إمام سنة وهؤلاء إمامهم إمام بدعة وهم يصلون أفنصلي معهم؟ قال إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فتجنب إساءته. ونحن نعلم أن بعض الأئمة يسرعون في صلاتهم سرعة غير طبيعية فلا تكاد تقرأ معهم الفاتحة ولا تسبح في الركوع ولا في السجود ولا تقرأ التشهد وحينئذ لا بد من إعادة الصلاة وقطعها. وهذا النوع من يعني الناس الذين تفعلها معهم وتعيدها أيضا. نعم هذا إذن فما تكون نية الصلاة الحاضرة منهم أنت فرضت عليك دخولها تدخلتها بنية الفرض ولكنها لم تتم فجاءت على وجه غير صحيح فتصليها فيما بعد بنية الفرض أيضا. وإذا عرف إنسان بهذا النوع من السرعة لا ينبغي أن يرتب الإمامة. وبالنسبة للمساجد المملوكة لأفراد كما إذا كان بعض الناس يشترط شروطا في المسجد ويخرج منه بعض الناس ويتحكم فيه فهذه ليست مساجد كاملة الوقفية ولا تصح فيها الجمعة لأن المسجد لا بد أن يكون لله خالصا قد قال الله تعالى أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وما كان عليه سلطة للناس ليس مسجدا ولذلك لا تصح فيه الجمعة. وأما ما سواها من الصلاة فيصح فيه لأنها تصح في البيوت المملوكة للناس ويقتدي فيها الإنسان بالأئمة. أما الحجارة التي أتت بها المرأة من عرفات فالأصل لا تنقل لأنها في بلد محترم وهو من شعائر الله وهو المشعر الحلال وعرفة. وإذا كان في ردها عناء وتكلفة فلا يجب عليها ردها إلا إذا كانت أخذت من الحرم من حدود الحرم وهي عرفة خارج حدود الحرم جميعا كما إذا أخذت أحجارا مثلا من منى أو من مزدلفة فيجب عليها ردها لأنها من الحرم والحرم لا بد من إبقائه واحترامه. وتيمم عليها مجزئ ولكن لا يجوز اتخاذها للبركة فالتبرك بالأحجار ونحوها ليس مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله ولم يفعله هو ولا أحد من أصحابه ولو كان فيه خير لسبقونا إليه. أما الخروج إلى الحج أو العمرة في حق من أدى الفرض بلا محرم نسبة للنساء فإنه لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. ولا يكفي في ذلك التزوير الذي ينتهجه بعض الناس فهو حرام مرتين حرام من جهة أنه سفر بلا محرم وحرام من جهة شهادة الزور التي تحصل فيه. وعلى القضاة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يتأكدوا في إثبات المحرمية وألا يتساهلوا في هذا الأمر لما يترتب عليه من الضرر. حتى الشهود لا بد من التأكد من صحة شهادتهم وإذا عرف أن فيهم شهود زور فلا بد أن يؤدبهم القاضي بالضرب أو الحبس أو نحو ذلك. أما تعجيل الراتب مقابل زيادة فهو من الربا البين لأنه قرض بزيادة والقرض بزيادة هو من الربا فكل ما يسمى بفيزا إذا كان يؤخذ عليه زيادة فهو من الربا البين الذي لا يحل للإنسان أن يأخذه. وإذا كان الإنسان مضطرا لا يجد ما ينفقه على عياله ولا يجد ما يتعالج به فيمكن أن يقتصر فقط على حاجته التي هو مضطر إليها وهذا إنما هو في حق من يحل له أكل الجية في مثلا درجة بعيد من الضرر. نعم هذه الضرورة وهذه حتى هذه اختلف هل تبيح الربا أم لا كما قال الشيخ يحيى بن أحمد دفار رحمة الله عليهما هل الضرورة الربا تبيح؟ فيه اختلاف العلماء صريح وهل مبيح الميتة المبيح أو دون ما يبيحها يبيح. بالنسبة لها الرقية على كل حال هذه يمكن الرجوع إليها في الأشرطة وهي مسجلة بكاملها ولكن لا بد أن يعلم أن الراقي لا يرقي نفسه أبدا. فالمكتوف لا يمكن أن يحل رباطه، فلذلك لا بد أن يقرأ عليه غيره. ولكن التعوذ والوظيفة من القرآن، أي الآيات التي يقرأها الإنسان في الأذكار، فهذه يقرأها الإنسان ويحافظ عليها دائما. فالأخت بالإمكان أن تحافظ على آيات الوظيفة، آيات الوظيفة، وآيات الوظيفة في أذكار المساء والصباح هي مثلا الفاتحة والآيات الخمس الأول من سورة البقرة وآية الكرسي وآيتين بعدها وخواتيم سورة البقرة وأول آية من سورة آل عمران، ويمكن أن تضيف إليها آية من خواتيم سورة التوبة وهي لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وكذلك آية من سورة الإسراء وهي قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وآية من سورة طه وهي وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، وكذلك أول آية من سورة المؤمن سورة غافر، وكذلك سورة الزلزلة بكاملها فهي تعدل نصف القرآن، وسورة الكافرون وهي تعدل ربع القرآن، وسورة النصر وهي تعدل ربع القرآن. فمن قرأ الزلزلة والكافرون والنصر كأنما ختم ختمة ناحية الأيسر. وكذلك سورة الإخلاص والمعوذتين، في الإخلاص ثلث القرآن، وهكذا في من قرأها ثلاث مرات كأنما ختم القرآن. بالنسبة للحلم هذا، بالنسبة للرؤية التي قصت الأخت تدل على أنها مظلومة وأن أختها ينبغي أن تسترضيها وأن تزيل ما كان بينها وبينها. على كل يشك أن يداهمنا الوقت، لكن نستقبل بعض المستمعين. نعم ألو. نعم تفضلوا بعد الجهاز في السماعة. سماعة ثلاثة للسماعة. انتك عندي سؤال وعن تفضل تفضل. هو عندي أخبار الجمعة هاي. أعطينا السؤال وتوه لأن أخبار الجمعة هاي قامت الجمعة في هاي القرى اللي عندنا هنا في مجتمعنا هنا في القرى دائما عدد فيها سكان مو كبير. ده نعرفه. ده وقام الجمعة فيها. سؤال المستمع. بالنسبة للجمعة في القرى، القرى التي أراد أهلها الاستمرار في السكن فيها إلى الموت مثلا، وهي القرى الموجودة في بلادنا، أهلها لا يريدون أن يتقال منها أبدا ويبنون فيها البيوت ويريدون فيها الاستمرار، فهذه تجب فيها الجمعة، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق فقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وكذلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الجمعة فيها الإطلاق، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، امرأة وعبدا ومريضا ومسافرا. وجماعة التي تتابعها الجمعة اختلف فيها، فقيل هي مثل غيرها من الفرائض، هي مثل الجماعة في صلاة الظهر وصلاة العصر وغيرها، وهذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم الجمعة. نعم قال عبد الحق الإشبيلي وهذا عام في الجمعة وفي غيرها لا مخصص له من الشرع، وهذا مذهب الحنفية وهو الراجح من ناحية الدليل. والذين يشترطون 12 رجلا أو أكثر من ذلك ليس لهم دليل، فبقاء أولئك مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العير لم يكن بقصد، ولم يقل اثبت يا فلان واثبت يا فلان حتى كمون من ذلك 12، ولم يقل إذا كنتم أقل من هذا العدد فلا تصلوا، فلا يدل على الحصر نهائيا بأية دلالة من دلالات الأصول، فلا اعتبار لمثل تلك القيود التي لم يقم عليها دليل. والنصوص اقتضت عمران الذمة بمحقق، والقيود هذه مشكوك فيها لأنها لم يقم عليها دليل، والذمة إذا عمرت بمحقق لا تبرأ إلا به، ولا يمكن أن يعارض هذا فيقال الظهر محقق والجمعة مشكوك فيها، لأن الظهر يوم الجمعة المشكوك فيه هو الظهر يوم الجمعة، هل هي بديل عن الجمعة أم لا، لأن الأصل وجوب الجمعة بعد ثبوتها. نعم تفضل مسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد الجهاز السماعة ثلاثة نختار السؤال الشيخ عن سؤالين. لا أعطيه واحد لأن كل وقت عاد وافي لي واحد. حد يرى دائما أنه عريان بين الناس، وأحيانا يرى أنه يتخلى ويمس النجس شيئا من هذا القبيل. هذا تثناء النوم. لا خرب بسرعة. تفضل تفضل تتمنى بذلك. الأخرى هو هذه الأذكار اللي تفرض الناس عدل كذا في النهار فلاني يجبر كذا، وخصوصا 80 نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، ومرة فعل كذا من الصلاة في ليلة يرى النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا.